والله يا من يا Thank you. وما

بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بالرؤيا ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه على قلبه بسم الله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه على قلبه بلى فإذا قرأت Thank you. David. دي آية تبكي وتنطلب تنجال تاني وتالت عشان نحسبها مش عشان نهللها. بتودينا فين دي؟ يا أستاذ زي اللي حافظين القرآن، آسف والله. والنبي تاني وتالت يا مولانا. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. اللهم صل على حضرة النبي.